بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك This is سقاها فعكس كذاب سواك وأوطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنفسكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى فإن النفس هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة فهي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما إلى ربك منتهاها إن تنذر من يخشى صدق الله العظيم.